قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم أي يقبضكم. وقوله حتى إذا جاء أحدهم موت توفته رسله أي قبضته. وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الملائكة إذا قبضوا الروح من الجسد إذا كان من أهل الجنة اللهم اجعلنا منه، فإذا مع الملائكة كفن من الجنة وحنوط من الجنة، فأخذوها من يد ملك الموت ملك الموت ولم يدعوها طرفة عين، ثم جعلوها في هذا الكفن وصعدوا بها إلى السماء. أفهمتم؟ إذن هي جسم ولا جسم؟ جسم لكن مخالف للأجسام الكثيفة التي هي أجسادنا، والله أعلم بكيفيتها. الروح عجيبة. الآن في المنام، في المنام تخرج الروح من البدن لكن ليس خروجا تاما، فتجد نفسك تجوب الفياف، ربما وصلت إلى الصين أو إلى أقصى المغرب، وربما طرت في السيارة بالطائرة، وربما ركبت في السيارة، أليس كذلك؟ وأنت في مكانك واللحاح على قد غطى جسمك، ومع ذلك تتجول في الأرض، لكنها سبحان الله لا تفارق الجسم في حال النوم مفارقة تامة، تكون عليه مثل شعاع الشمس، فيه مفارقة لكن ليست تامة. فالروح أمرها غريب، ولسنا نعلم منها إلا ما جاء في الكتاب والسنة، والباقي لا ندري عنه. أيها الأخ المسلم، إذا كنت لا تدري عن نفسك التي بين جنبيك فكيف تحاول أن تعرف كيفية صفات الله عز وجل الذي هو أعظم وأجل من أن تحيط به؟ اعرف نفسك وأنك غير قادر على إدراك كيفية صفات الله مهما كنت، فلا تحاول إدراك الكيفية ولا السؤال عنها. ولهذا قال الإمام أحمد، قال الإمام مالك رحمه الله: السؤال عن كيفية الاستواء بدعة. وهذا المثال، يعني مثال الروح، مثال يقتنع به الإنسان تماما أنه لا يعلم عن روح التي هي قيام بدنه، فكيف بصفات الله عز وجل؟ ومن فوائد هذا الحديث أن الملائكة عليهم السلام عبيد يؤمرون وينهون، لقوله فيؤمر بأربع كلمات، والآمر له هو الله عز وجل. ومن فوائد هذا الحديث أن هذه الأربع مكتوبة على الإنسان: رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. ولكن هل معنى ذلك أن لا نفعل الأسباب التي يحصل بها الرزق؟ لا، نفعل، وما نفعله من الأسباب تابع للرزق. ومن فوائد هذا الحديث أن الملائكة يكتبون، أن الملائكة يكتبون. فلو قال لنا قائل: بأي حرف يكتبون؟ أم اللغة العربية، أم باللغة السريانية أو العبرية أو ما أشبه ذلك؟ فما الجواب؟ السؤال عن هذا بدعة، علينا أن نؤمن بأنهم يكتبون، أما بأي لغة ما نقول شيء. هذه الكتابة هل هي بصحيفة أو تكتب على جبين الجنين؟ فيه آثار تدل على أنها تكتب على جبين الجنين، وآثار على أنها تكتب بصحيفة، والجمع بينهما سهل، إذ يمكن أن تكتب في صحيفة

بني الإسلام على خمس. ما معنى خمس؟ خمس دعائم. كالأركان للبيت، كالأركان للبيت. طيب، في أي ما أكثر في الأحاديث تقديم الصيام على الحج أو الحج على الصيام؟ اللي وراء ارفع يدك. نعم، لا اللي وراك. يلا، أيما أكثر تقديم الصيام على الحج أو الحج على الصيام؟ تقديم الصيام على الحج. الأمر في هذا سهل، يعني لا يتغير المعنى كثيرا. طيب، في حديث ابن مسعود رضي الله عنه يقول إن الملك يؤمر بكتب رزق بأربع كلمات بكتب رزقه. ذكرنا أن الرزق نعم نوعان. الأول نعم أصبر، الأول ما يقوم به البدن، والثاني ما يقوم به الدين. أحسنت. طيب، ما يقوم به البدن مثل إيش أحمد؟ نعم، والمسكن والمركوب وما إلى ذلك. وما يقوم به الدين؟ العلم والإيمان. طيب، نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. بدأ الدرس، بارك الله فيك. ما يقوم، وين اللي راقب دولي؟ إذن الرزق نوعان. كتابة في الرزق هل تعني أن لا نسعى بأسبابه أو يكون الرزق مكتوبا بأسبابه؟ قل يا نعم، يعني معناه نسعى بالأسباب. تمام، صحيح. قوله حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، هل المراد ذراع في المنزلة أم ماذا؟ إيش؟ قرب الأجل. لماذا لا نقول في المنزلة؟ لا، ارفع يدك. لا، ها، لأن عمله الأصل ليس خالص. لا، لماذا لا نقول في المنزلة؟ يعني معناه أنه يصل ما بقي عليها الجنة إلا ذراع في المنزلة، مهم في الزمن. لماذا لم نقل في المنزلة؟ نعم يا جمعة. ما نقول في المنزلة، لأنه إذا قلنا في المنزلة فإن الإنسان إذا أخلص العمل حتى وصل ذلك الدرجة لا يخزره الله سبحانه وتعالى. نعم، أحسنت. لأن الله أكرم من أن يخذل عبده الذي أخلص له العمل وأصلحه في آخر حياته. طيب، بارك الله فيكم. ننتهي من المناقشة. وهل ترون المناقشة أو لا؟ أنا كنت قلت لكم ما حاجة للمناقشة، لأن المناقشة تعوقنا. نعم؟ ها؟ إيش؟ ما حصل؟ نعم يا سليم. المناقشة أفيد من أن نضع الشيء ونطوعه. لأننا مضان على الشيء من أدمنا الإنسان صار الآن شيء، فقال علينا خاضه وروح وما شده الشيء ما ينفع به، لكن من الشيء بلالنا والله على كل هذا ترغبون تكون مناقشة في الأشياء المهمة. نعم، فلا بأس. سمي أحمد، أحمد سمي الدرس الجديد. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو. طيب، عن أم المؤمنين، أي حديث هذا؟ طيب قله، لأن المؤلف كتب الحديث الخامس. الحديث الخامس، نعم. عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

هذا لا تصلي خلفه ولا كرامة له، وحذر من الصلاة خلفه. اسمع يا رجل، وأما إذا كانت بدعته غير مكفرة فإنك لا تصلي خلفه إذا كان في ذلك مصلحة، وإن كانت المصلحة في الصلاة خلفه فصل، لأن غاية ما يكون أن يكون فاسقا، والصحيح أن الفاسق تصح الصلاة خلفه. أفهمت؟ كتب يا شيخ وتحذر الناس منها، حذر منها الكتب، حذر منها ولا ولا ولا ولا تبالي. نعم. نعم. خاصة إذا كان يجاهد في مجلس بدعته. اهجره. ما دام الهجر يفيد فاهجره. إذا كان يفيد نظرنا، إذا كانت بدعته مكفرة اهجره على كل حال. وإذا كانت مفسقة فكما سمعت إن نفع وإلا لا تهجر. السبحة عليه ولا ما إيش سبحة؟ وش سبحة؟ وش المسبح؟ لا حد يتكلم إلا السائل. أنت فيك عجلة يا مبارك، خليك مبارك على اسمك. تمام. يلا. يعني قل عد التسبيح والتهليل والتكبير بهذه الخرزات معروف. هذه الأفضل تركها، وأن تعد بالأصابع كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع نساء يحصين الذكر بالحصى، فقال اعقدن بالأنامل فإنهن مستنطقات. ما لم تفض السبحة أو المسبحة إلى رياء فتكون حراما، كما يوجد في بعض الناس نشاهدهم إذا جاءوا للحج تجد الواحد عليه مسبحة تقلدها في رقبته فيها يمكن ألف خرزة، كأنما يقول للناس انظروا فإني يسبح الله إيش ألف مرة. والتسبيح في المسبحة فيه ثلاث محاذير. المحذور الأول أنه عدول عن الأفضل. المحذور الثاني أن فيه غفلة، ولذلك تجد الذين يسبحون بالمسبحة يسبح بالخرزات وبصره يزيغ يمينا وشمالا كأنه لا يسبح، فهو حامل على الغفلة. الثالث أنه يحمل على الرياء. نعم. سمعت رجع على هذا كلام واحد. نعم. جزاكم خير يا شيخ، ذكرنا الأمس المسألة في الامرأة لها جنين إن لم تخرج مات الاثنان. نعم. وسمعت من القواعد الشرعية أن إذا تعرض مفسدتين أو مفسدتان، يعني واحد يأخذ بما هو أقل شرعا يعني شرعا، فإذا كنا أن لو نعم إذا أخرج الجنين ومات وبقيت الأم حية، ألا يكون هذا يعني المفسدة في هذا أقل من أن يموت الاثنان؟ لا، إذا مات الاثنان، إذا أبقينا الجنين وماتت الأم ومات الجنين ما فعلنا مفسدة. من الذي أماتها؟ الله عز وجل. الله عز وجل. لكن إذا أخرجنا الجنين ومات من الذي أهلكه؟ نحن. فموت الإنسان من الله ما هو مفسدة، هذا من الله عز وجل وله يفعل ما شاء. نعم. شيخ المقادير من علم الله سبحانه وتعالى. نعم. فكيف نوجه حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن الله سبحانه وتعالى يرسل إليه ملك فيأمر بكتب 40 كلمات؟ نعم. الحديث. نعم. وش فيش كان؟ ان الملك اطلع على على حياته وعمله؟ اي بامر الله. قال الله عز وجل عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احد الا من ارتضى من رسوله. ولذلك الملك يعلم انه ذكر او انثى قبل ان تظهر الالات الان المشعه التي تبين انه ذكر او انثى. وهذه نقطه ينبغي ايضا ان نتفطن لها، لان بعض الناس الان ينكر ان يكون الحمل معلوما ذكوره وانوثه، ويقول لا يمكن، مع ان الطب يثبت ذلك. فيلتبس عليه الامر فيقال الحمل له متعلقات: اولا ذكر انثى، ثانيا هل يخرج سليما او يموت في بطن امه، ثالثا اذا خرج هل يعمر طويلا او يموت بزمن قليل، رابعا رزق، خامسا عمل، سادسا غايته. هل هذا معلوم للناس الان؟ ليس معلوم، لا يعلم الا الذكوره والانوثه، والذكوره والانوثه يعلمها الملك الموكل بالارحام. نعم. جزاكم الله خير يا شيخ. ذكرنا ان الاعتكاف لا بد ان يكون في المسجد. نعم. المرأة تعتكف في المسجد ولا في بيتها؟ المرأة لا يصح اعتكافها في بيتها ولا في مصلاها يا شيخ؟ ولا في مصلاها، لأن النساء لا تعتكفن في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، اعتكفن في المسجد. نعم. نعم. بارك الله فيك. الآثار الواردة عن الصحابة حجة على القول الراجح، لا سيما الفقهاء منهم كابن مسعود وابن عباس وما أشبه ذلك. فمن فعل فلا حرج عليه، ومن ترك فهو أقرب إلى السنة. نعم. وليس في قلبه ما نوى الصلاة، ما نوى فرض الوقت. لا ما ذكرنا. هل ذكرنا أن الإنسان إذا خرج من بيته نوى فرض الوقت؟ لا لا لا، ذكرنا إذا دخل في الصلاة. نعم. وقد نوى فرض الوقت نعم نعم. في يوم الجمعة ماذا يفعل؟ نفس الشيء، فرض الوقت إذا كان إذا أدركت الجمعة أو أدركت ركعة منها هو الجمعة. أليس هو الظهر؟ لا لا، فرض الوقت الجمعة، ولهذا يجب أن الإنسان يحضر الجمعة. إذا فاتت الجمعة صلى الظهر. نعم. لو صلى رجل في بيته هل نقول صلاة فاسدة؟ الحديث من سمع النداء لا، ما نقول هذا، لحديث ابن عمر وأبي هريرة صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ، فكونه يجعل لصلاة الفذ فضلا يدل على أنها صحيحة. ولهذا يعني خالفنا نحن شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة، لأنه يراه رحمه الله أن صلاة الجماعة فرض شرط، وأن من صلى في بيته بدون عذر فصلاته باطلة. لكن حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر صريح في أن صلاة الفذ فيها أجر. نكتفي بهذا ولا؟ نعم. شيخ بارك الله فيك، ما الذي أخرج الطيب والسواك في الحديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم وأن يتطيب وأن يستعمل؟ نعم، أخرج ذلك. بارك الله فيك، هذا سؤال وجيه. يقول غسل الجمعة واجب على كل محتلم وأن يتطيب ويستاك، ما الذي أخرج الطيب والسواك؟ نقول لأنها لم تذكر في أكثر الأحاديث، وإنما ذكر الاغتسال فقط. نعم. لا تفضل. ها ارفع صوتك. اي نعم، نرى ان هذا لا باس به من علم، يعني احتجاج مكان في الصف الاول والانسان في المسجد لا باس به، ولكن بشرط انه اذا صف الناس الصف الثاني وحاذوا مكانه فانه يذهب الى مكانه لئلا يتخطى الرقاب. نعم. قلنا حفظك الله الاصل في الاعمال الحلم. الاصل في ايش؟ الاعمال. لا. الاصل في الاشياء الحلم. الاصل في العبادات المنع زين. الاصل في الاشياء الحرمه. الاصل في الاشياء الاخرى الحلم. نعم. ماذا عن قول الاصوليين بان الاصل في الاطباع التحريم؟ التحريم يعني لا يحل البضع إلا بالشروط، هذا المعنى. في بيتي في هذا المعنى والأصل في الأشياء حل وامنعي عبادة إلا بإذن الشارع، والأصل في الأشياء حل وامنعي عبادة إلا بإذن الشارع. نعم، ما نكمل الحديث. نعم، ما هو؟ أقول حفظك الله، الآن ذكر إفراد كلمة لا إله إلا الله في الإقامة يعني بدون ما يردد مع المؤذن، مجرد قول لا إله إلا الله، قلنا عشان حفظك الله أنها بدعة. ما هي البدعة؟ قول لا إله إلا الله إفرادها من غير يعني، يعني متابعة المقيم في لا إله إلا الله. نعم، لهذا ليس بالمشروع، فإما أن تتابع في جميع الإقامة وإما أنت لا تتابع أبدا. ما هي؟ لا لا لا أعتقد أنها سنة. تسأل؟ لا يا حرام، قلنا خلاص نكمل حديث النعمان الآن، أخذنا حوالي النصف أكثر من نصف. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. قلنا الجملة تحتمل معنيين، المعنى الأول أن ممارسة المشتبهات حرام، والثاني أنه ذريعة إلى الوقوع في المحرم. ننظر المثال، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. الراعي رعى الإبل أو البقر أو الغنم، يرعى حول الحمى أي حول المكان المحمي، لأنه قد يتخذ مكان يحمى فلا يرعى فيه إما بحق أو بغير حق، المهم أنه يحمى قطعة كبيرة من الأرض لا يرعى فيها أحد. الراعي حول هذه القطعة يوشك أن يقع فيه، يعني يقرب أن يقع فيه. لماذا؟ لأن البهائم إذا رأت هذه الأرض المحمية مخضرة مملوءة من العشب فإنها سوف تدخل هذه القطعة المحمية ويصعب منعها. كذلك المشتبهات إذا حام حولها فإنه يصعب عليه أن يمنع نفسه. هذا المثال يقرب أن معنى الجملة التي قبله من وقع في الشبهات وقع في الحرام يعني أوشك أن يقع في الحرام، لأن المثال يوضح المعنى. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا وإن لكل ملك حمى. ألا أداة استفتاح، فائدتها التنبيه على ما سيأتي. وإن لكل ملك حمى، كل ملك له حمى، لكن هل هو حمى مباح أو حمى محرم؟ إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يريد أن يبين حكم حمى الملك، لكن قد يكون حلالا وقد يكون حراما. إذا حماه لنفسه وبهائمه فهو حرام، وإذا حماه لدواب المسلمين كإبل الصدقة وإبل الجهاد